كتاب اللباس والزينة باب التجمل للوفود. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر حلة وفي رواية من استبرق وفي رواية سيراء على رجل تباع وفي رواية عند باب المسجد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وفي رواية للعيد وإذا جاءك الوفد فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها وفي رواية أو تصيب بها حاجتك فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم وفي رواية فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة باب القباء وفروج حرير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين باب الحرير في الحرب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما وفي رواية شكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاه باب الحرير للنساء عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي باب النهي عن التزعفر للرجال عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل باب من لم يرد الطيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب باب الخضاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وفي حديث أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم وفي رواية حتى قنأ لونها باب الحبرة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها قال الحبرة باب الأكسية عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وفي رواية ملبدا وإزارا غليظا وفي رواية معلقة مما يصنع باليمن فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين باب الأنماط ونحوها للنساء عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط قلت وأنى يكون لنا الأنماط قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عني أنماطك فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها